السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرأنا في الليلة البارحة في اجتناب النجاسة في الثوب والبدن والبقعة مع القدرة، وكذلك حكم من جبر عظمه بنجس، وحكم الصلاة في المقبرة، ومن علل بأنها مظنة النجاسة، والترجيح أن العلة خوف الغلو في نقاء القبور، وحكم الصلاة في أسبحة هذه المنهيات، سطح الحمام والحلاء ومعاطل الإبل والمجزرة والمزبلة، والصحيح أنه لا مانع من الصلاة في أسبحتها، كذلك حكم استقبال القبلة، وأنه فرض إلا لعاجز ومتنفل في سفر، وكذلك العلامات التي يعمل بها في معرفة تحديد القبلة، وحكم من اشتبهت عليه بالسفر، وحكم من صلى بلا اجتهاد ولا تقليد من يعرف، كذلك من شروط الصلاة أمنية، وسبب اهتمام الفقهاء بها، وذكرهم أنها تقارن التحريم، والصحيح أنها ملازمة للمصلي جميع صلاته، وكذلك نية الإمامة ونية المأموم وما أشبه ذلك، وهكذا أيضا صفة الصلاة، وما ذكر من أنه يخرج إليها بسكينة ووقع، ودليل ذلك ومتى يقوم إلى الصلاة عند الإقامة، وحكم التحريم، وأنه لا يصح غيرها بدلها، وحكم رفع اليدين عند افتتاح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه، وأن يضع يديه بعد قبضهما، والترجيح أنه يضعهما على صدره، وحكم الاستفتاحات وسبب اختيار الإمام أحمد لهذا الاستفتاح، وحكم قراءة الفاتحة ووجوب ترتيبها وتواليها والتلفظ بشدادها، وكذلك التأمين أنه يدخل في الجهرية، وجهر الإمام بالقراءة في أي الصلوات، وحكم الجهر للمأموم والمنفرد، واستحباب أن يقرأ بعد الفاتحة سورة كاملة، وأنه أفضل من قراءة أول سورة أو آخر سورة، لأنه الوارد، لأن السور الكاملة منفصلة لها مبدأ ومنتهى، وكذلك من حكم الركوع وأين يضع يديه، ومقدار المجزئ من التسبيح والركوع والكمال، والرفع من الركوع، وأن التسميع خاص بالإمام المنفرد، فالمأموم لا يسمع، لا يقول سمع الله لمن حمده، والسجود على الأعضاء السبع،

يقال إن أركان الصلاة أجزاؤها، أي الأجزاء التي إذا تكاملت كاملت الصلاة، وإذا لم تتكامل لم تقبل ولم تقبل. عده المشهور أنها 14، ولكن في بعضها خلاف. لا خلاف أن الصيام ركن إلا على الفرد العاجز الذي يعجز عنه من يصلي فريضة، وأن هذا خاص بالفريضة. ولا خلاف عندنا أن التحريم تركن، وكذلك قراءة الفاتحة بحق الإمام والمنفرد، وكذلك الركوع ركن، والاعتدال عنه يعني الرفع عنه حتى يعتدل ويستتم قائما، وأن السجود ركن ويراد به السجدتان، كل واحدة منهما ركن، أو أن السجدتين يسميان ركن واحدة. والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين، فيقال إن هذا تكرار، الاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين، لأنه بعد الركوع ما ذكر إلا الاعتدال عنه وهو القيام، فبعد السجود كذلك أيضا يكفي الاعتدال عنه، أو يكفي الجلوس بين السجدتين. وكأنهم أرادوا أن الاعتدال يعني الرفع عن الركوع حتى يصل بين السجدتين، وأن الجلوس بين السجدتين شيء زائد عن الفصل، فلا بد أن يرفع حتى يصل، ولا بد أن يجلس بين السجدتين. فلذلك عدوهما ركنين، والظاهر أنهما ركن واحد، الاعتدال والجلوس. الطمأنينة يراد بها الثبات في كل ركن من الأركان، الركوب فيها. فإذا مثلا ركع فلا يرفع حتى يطمئن ويثبت بقدر التسبيحة، بقدر قول سبحان ربي العظيم وهو راشد. كذلك الطمأنينة والرفع، لا بد أن يستتم قائما بقدر ما يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يتحرك للسجود، هذا يسمى طمأنينة. كذلك أيضا إذا سجد ووضع جبهته على الأرض فلا بد من الطمأنينة عن الركود على الأرض بقدر قوله سبحان ربي الأعلى ولو مرة، وأن الشمال ألا كما تقدم. كذلك بين السجدتين لا بد من أن يجلس بين السجدتين جلسة مطمئنة فيها بقدر ما يقول سبحان ربي الذي وهو جالس. هذه الطمأنينة دل عليها حديث المسيء صلاته، فإن فيه ثم ارجع حتى تطمئن راكعا، ثم ارجع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارجع حتى تطمئن جالسا أو تعتدل جالسا. فذكره بهذا الركن في هذه الأركان، وذلك لأنه رآه يخفف في صلاته، فأنكر عليه وقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فذكره بأنه لا بد من الطمأنينة في كل ركن. خالف في ذلك الأحناف، تشاهدون مثلا الذين يأتون من باكستان أو من الهند على مذهب أبي حنيفة يخففون الأركان وبالأخص الرفع، فترى أحدهم ساعة ما يرفع وهو ساجد، ساعة ما يرفع رأسه من الركوع لا يستتم إلا وينحط للسجود، وساعة ما يرفع رأسه من السجدة الأولى إلا ويتحرك ساجدا السجدة الثانية لم يطمئن، وهكذا أيضا. ويقولون إن أبا حنيفة لم يرى الطمأنينة واجبة، وإنما يرى أنه يحصل مسمى الركن بوجوده فيه بالانحناء يسمى ركن، وبمجرد الرأي يسمى ركن، وبمجرد سجوده الأرض سجوده ومسجدته الأرض يسمى ركن. ولكن الدليل هو الحديث حتى تطمئن راكعا. وأيضا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن نقر كنقر الغراب، وهو الذي ساعة ما ينحني يرفع الغراب، إذا نقر فإنه ينقر بسرعة، فنهى عن نقر كنقر الغراب، كما نهى عن أشياء ما يشبه البهائم. ورد النهي عن ستة أشياء يشبه فيها شبه بالبهائم، ونظمها الحافظ بقوله: إذا نحن قمنا للصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستتين: بروق بعير والتفات كثعلب، ونقر غراب في سجود الفريضة، وإفعال كلب أو كبس بذراعه، وأذناب حين عند فعل التحية. من جملتها أنه نهى عن نقل كنقل الغراب، وهذا لم ينتبه له الحنفية. أبو حنيفة محذورا أنه ما بلغه النهي ولا بلغه الدليل، وأتباعه الذين بلغهم الدليل واجب عليهم أن يقولوا به ولا يتركوه. ثم من الأركان التشهد الأخير الذي يعقبه السلام وجلسته، يعني لا يتشهد وهو قائم بل لا بد من الجلوس، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أيضا خلاف. بعضهم يراها من الواجبات التي تجبر بسجود السهو كما مشى على ذلك صاحب الكافي وغيره، والمشهور أنها من الأركان. وتقدم لفظها أن يقول السلام على اللهم صل على محمد الآخرة، وهذا يدل على أن الإمام أحمد رحمه الله أنه يؤكد أمر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويشدد في تركها، وكذلك أتباعه، ومنهم أئمة الدعوة يؤكدون أمر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اشتهر عند أعداء هذه الدعوة نبذهم وعيبهم بأنهم ينهون عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعونها، فرد عليهم أئمة الدعوة وقالوا: كيف نمنعها ونحن نقول إنها ركن للصلاة، وكيف ننهى عنها؟ إنما ينهون عنها في أشياء، يعني في بدع كانت متجددة في بعض البلاد، إذا كان الخطيب يخطب فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قام المصلون كلهم وقالوا اللهم صل على محمد بصوت واحد فيرتج المسجد، فنهى عن ذلك وقال هذا من البدع. وكذلك ايضا كان المؤذنون اذا اذنوا فعندما يرفع صوته بالشهادة أن محمد رسول الله يرفع صوته بالصلاة على النبي، وهذا أيضا ما ورد، إنما ورد الأمر بها سرا. من الأركان التسليمتان، والمشهور أن الركن هو التسليمة الأولى، وأن الثانية تعتبر سنة لأنه يحصل لها الخروج لقوله وتحريمها التسليم. من الأركان الترتيب، الترتيب معناه أن يرتب الصلاة كما هي، فلا يجعل السجود قبل الركوع ولا يأتي بالرفع بعد أن لا يأتي بالرفع من السجود أو من قبل السجدة الثانية، يعني قبل السجدة الأولى، فإن هذا قال الترتيب. فلو مثلا جلس من القيام وقال هذه الجلسة التي بين السجدتين اجعلها قبل السجدتين، اعتبر قد قال ترتيب الصلاة. هذه أركان الصلاة. الواجبات الثمانية، جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، تقدم أنها ركن، وهذا في حق الإمام والمنفرد، وأما المأموم فإنها ركن بحقه إلا تكبيرة الركوع إذا أدرك الإمام راكعا فكبر ناويا التحريم فسقطت عنه تكبيرة الركوع. التسميع واجب، وقول سمع الله لمن حمده في حق الإمام والمنفرد دون المأموم. التحميد قول ربنا ولك الحمد واجب في حق المصلين كلهم. قول سبحان ربي العظيم في الركوع، هذا الواجب الخامس، ده الرابع، وسبحان ربي الأعلى للسجود هذا الخامس، وقال رب اغفر لي بين السجدتين هذا السادس، ويقولها مرة مرة. التشهد الأول والسابع جلسته والثامن. والدليل على أنه واجب سقوطه سهوا، يقول ما عدا ذلك وما عدا الشروط فهو سنة، ما عدا الأركان والواجبات والشروط فإنه سنة. فالسنن بقية الأفعال، فمنها مثلا رفع اليدين، وكذلك وضعهما على الصدر، ورفعهما أيضا عند الركوع وضعهما على الركبتين، وكذلك أيضا وضعهما حيال صدره إذا سجد، حيال منكبيه أو حيال رأسه إذا سجد، وكذلك أيضا جمع أصابعه عند الرفع وتفريقها عند الركوع واستقبال القبلة بها عند السجود والمجافاه. هذه من السنن. وكذلك ايضا من السنن الاستفتاح والاستعاذه والبسمله على القول الصحيح خلافا للشافعيه، والتاميم قول امين، وكذلك ما زاد عن واحده من التشبيح، ما زاد عن واحدة في التشبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة يعتبر من السنن. وكذلك من السنن أيضا الجهر والإحفاد، الجهر هو المغرب والإصرار في الظهر نحوه، من السنن. إذا عرفنا ذلك فاعرف أن الأركان والشروط لا تسقط لا سهوا ولا جهلا، وأن الواجب يسقط سهوا وجهلا ولكن يجبر بالسجود. بعد ذلك ذكر سجود السهو متى يشرع في ثلاث حالات: في زيادة أو نقص أو شك. إذا زاده الصلاة أو نقص أو شك فإنه يسجد للسهو. فمن هذه الزيادة لو ركع ركوعين كصلاة الكسوف، يعني ركع ثم ركع وظن أنه ما ركع ثم ركع فيعتبر زاد فيسجد للسهو. وكذلك لو سجد ثلاث سجدات في ركعة واحدة فيعتبر زاد. وكذلك صلى خمسا في الظهر أو أربعا في المغرب أو ثلاثا في الفجر اعتبر الزاد فيسجد. وكذا زيادة الحركات، مثلا إذا زاد حركة من جنس حركات الصلاة، إذا كانت من الحركات الواجبة مثلا كأن مثلا كرر الرفع أو كرر الجلسة بين السجدتين. أما إذا زاد الركن سهوا فإنه لا يعد زيادة. فلو مثلا أنه جلس بين السجدتين وظن أنه بالتشهد فتشهد أتى بالتشهد إلى قبيل آخره ثم تذكر أنها بين السجدتين فقال وادخلني ثم سجد، فهل يسجد في هذه الحال؟ الصحيح أنه لا يسجد لأنه ما أتى بشيء زائد وإنما أتى بالتشهد في غير محله ثم تراضى. وكذلك مثلا لو رفع من الركوع وقرأ الفاتحة وظن أنه في القيام ثم تذكر وقال ربنا ولك الحمد فهل يسجد؟ هي الصحيح أيضا أنه لا يسجد لأن هذه زيادة في محلها. والنقص إذا مثلا لم يسجد إلا سجدة في ركعة من الركعات أو كذلك لم يرفع بها بعد الركوع سجد ثم ركع فلما قال سبحان ربي الأعلى العظيم خر راكعا خر ساجدا ترك الرفع ترك ركنا. كذلك أيضا إذا نقص مثلا من الصلوات بأن صلى الظهر ثلاثا أو المغرب اثنتين أو الفجر واحدة نقص منها ركعة فإنه يسجد. كذلك الشك، إذا شك في ركن فكتركه، إذا شك مثلا في الفاتحة ثم قرأها يحتمل أنه قرأها مرتين ويسجد، أو شك مثلا في السجود هل سجد سجدة أو سجدتين بعدها سجدة ثم أتى بالسجدة، أو مثلا شك في واجب، شك هل جلس التشهد الأول أم لا فعليه سجود السهو، شك هل قال سبحان ربي العظيم أم لا يسجد للسهو، وهكذا. أما العلم فيبطل الصلاة إذا تعمد مثلا زيادة ركعة أو نقص ركن أو تعمد قياما لحالة قعود أو تعمد قعودا لحالة قيام أو تعمد الإتيان بشيء في غير محله كأن تعمد أن يقول رب اغفر لي وهو رافع جعل رب اغفر لي ما شاء ربنا ولك الحمد أو تعمد قول سبحان ربي العظيم في السجود أو سبحان ربي الأعلى في الركوع أو ربنا ولك الحمد بين السجدتين أو التشهد مثلا التحيات لله بين السجدتين متعمدة فإن العمد يبطل الصلاة. فإذا حصل السهو بزيادة أو نقص أو شك وجب عليه السجود لما تبطل بتعمده. سجود السهو واجب لكل شيء يبطل عمده الصلاة. فمعلوم أنه إذا ترك التشهد الأول عمدا بطلت الصلاة، وإذا ترك قول سبحان ربي الأعلى في السجود عمدا بطلت الصلاة، وإذا ترك قول التحية لله عمدا بطلت الصلاة. فإذا تركه سهوا وجب عليه السجود. أما إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا فإنها لا تبطل، ولكن عليه سجود السهو. فإذا قرأ وهو جالس أو تشهد وهو قائم أو قال رب اغفر لي وهو قائم أو قال ربنا ولك الحمد وهو جالس أو قال سبحان ربي الأعلى وهو راكع أو سبحان ربي العظيم وهو ساجد أتى بسنة من غير محلها مع أنها مشروعة فإنه يسن له السجود ولا يجب، لأن هذا من جملة أركان الصلاة فلا يجب. ولا تبطل بتعمده، يعني أنه لو تعمد مثل هذا لا تبطل إذا أتى بقول مشروع في غير محل. استثنوا من ذلك السلام فإن تعمده يبطل الصلاة وتركه يوجب سجود السهو سهوا. يقول ومباح، يعني سجود السهو مباح لترك سنة. عرفنا أنه واجب وسنة ومباح. متى يكون واجبا؟ إذا كان المتروك يبطل الصلاة عمده. متى يكون سنة؟ إذا كان قولا مشروعا في غير محله لا يبطل عمده الصلاة. متى يكون مباحا؟ إذا كان شرع المتروك سنة من السنن سهوا، كان ترك رفع اليدين سهوا مباح له أن يسجد مثلا، أو ترك قراءة السورة في الظهر بعد الفاتحة اقتصر على الفاتحة مباح، أو ترك قبض الشمال باليمين والبضع على صدره سنة، يعني يستحق يباح له السجود ولا يجب. متى يسجد للسهو؟ يكون محله قبل السلام ندبا، يعني كأنه يقول أفضل أن يكون قبل السلام لأنه جزء من الصلاة ومتمم لها، ولأنه يحصل به الخروج من الصلاة. السلام يحصل به الخروج لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلذلك يسجد لسه قبل أن يسلم. ذكر العلماء أنه يجوز فيه الحالتان، يجوز أن يكون كله قبل السلام وأن يكون كله بعد السلام، وأن يكون أكثره قبل السلام. فالمشهور عند الإمام أحمد أنه كله قبل السلام إلا في ثلاث حالات ذكرها صاحب عمدة الفقه: الأولى إذا سلم عن نفس، والثانية إذا بنى الإمام على غالب ظنه، والثالثة إذا ذكره بعد السلام. واعتمد في ذلك على الأدلة، ها هنا ما ذكر إلا واحدة إذا سلم عن نفس ركعة فأكثر، فبعده ندبا لا وجوبا. يقول: لو صلى الظهر مثلا ثلاثا ثم سلم ثم ذكر فقام، فإنه إذا أتى بالركعة الرابعة سلم ثم سجد ثم سلم ندبا، فإن جعله بعد السلام جاز، وإن جعله قبل السلام فهو الأفضل. يعني الأفضل أن يجعله قبل السلام بعد السلام. وكذلك إذا بنى الإمام على غالب ظنه، يعني مثلا كان في آخر صلاته شك هل هي أربع أو ثلاث، وترجح عنده غلب على ظنه أنها أربع، يسلم ثم يسجد ثم يسلم. وأما بقية الحالات فإنه يكون كله قبل السلام لأنه جزء من الصلاة. والذين قالوا إنه إذا كان لزيادة فبعد السلام لن يكون عندهم دليل، الذين يقولون إذا زاد في الصلاة، إذا زاد فيها ركعة أو زاد فيها مثلا جلوسا أو زاد فيها قياما أو زاد فيها قراءة يسجدون بعد السلام، لم يوجد دليل من يعتمدونه. فالصحيح أن الدليل أدلة على أنه بعد السلام حالتين مذكورة في حديث ذي اليدين وفي حديث أبي سعيد. إذا سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، لأنه متلاعب. إذا سلم بعد قبل إتمامها سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، يعني سلم بعد ثلاث ركعات وانصرف ثم تذكر فعادوا وأتم الركعة التي بقيت فيتمها ويسجد، ويكون السجود كما قلنا بعد السلام. وأما إذا طالت المدة أو أحدث أو قهقه فإنها تبطل، أو القهقه هي المبالغة والضحك. إذا لم يتذكر مثلا الصلاة أن يصلى ثلاث ركعات الظهر ولم يتذكر إلا بعد نصف ساعة أو بعد ساعة تذكر، يعيدون الصلاة كلهم. وكذلك إذا لم يتذكر إلا بعدما أحدث ولو بعد السلام بدقيقة أو نصف دقيقة، أو بعد السلام عن ناقص ضحك ضحكا مبالغ فيه هو أو أحد المأمومين، في هذه الحال تبطل الصلاة. القهقهة والحدث في الصلاة في كل الصلاة يبطلها. أما إذا نفخ في الصلاة فإن بان حرفان بطلت الصلاة، يعني كرر النفس. وكذلك إذا انتحب من غير خشية الله، يعني بكى بكاء لم يحمله عليه خشية الله والرقة والخوف، ولكن لسبب عارض، ففي هذه الحال يعني إذا بان خرفان بطلت. وكذلك إذا تنحنح من غير حاجة وبان حرفان، أما إذا تنحنح بحاجة فلا حرف. يقول: من ترك ركنا غير التحريمة ذكره بعد شرعه بقراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها، وصارت التي شرع في قراءتها مكانها. مثاله: إذا قرأ الركعة الأولى ثم بعد فراغه من القراءة خر ساجدا وترك ركن، ترك ركنين، ترك الركوع وترك الركن، سجد سجدتين بينهما جلسة، قام للركعة الثانية شرع في قراءتها، تذكر أنهما ركعا في الركعة الأولى، ماذا يفعل؟ الصحيح المشهور أنه يلغي الأولى ويجعل هذه هي الثانية. وقيل إنه يرجع مسينه ثم يرفع ثم يسجد سيدتين ثم يعده تكملة الأولى، يأتي بالركن الذي تركه وبما بعده، إن فعل هذا وإن فعل هذا يجوز. أما إذا ترك سجدة واحدة، يعني سجد سجدة ثم قام ثم تذكر أنهما سجد إلا سجدة واحدة، ماذا يفعل بعدما شرع في الصلاة؟ الصحيح أنه يجلس ثم يقول رب اغفر لي، ثم يسجد سجدة ثانية، ويكون بذلك كمل الركعة الأولى، ثم يقوم للثانية. وقيل إنه يلغي الأولى إذا شرع في القراءة الثانية، ولعل الأرجح أنه يكمل الأولى. أما إذا وصل إلى الركن المتروك من الركعة الثانية فإنه لا يعيد. مثاله: إذا نسي الركوع من الركعة الأولى، سجد سجدتين بينهما جلسة، وقام للركعة الثانية وقرأ وركع، وفي الركوع تذكر أنهما ركعا في الأولى، فإن هذا الركوع يكون بدل الركعة الأولى، بدل ركوعها، فيلغي الثانية ويكون هذا تكملا للأولى، أو يلغي الأولى وتكون الثانية هي الأولى. وقبله يعود فيأتي به وبما بعده، يعني قبل شروع القراءة يأتي به وبما بعده، يعني مثلا إذا قام ثم تذكر أنه ما ركع فإنه يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين، ويكون هذا تكملة، لا يقول أركع وتتم، يأتي به بما بعده، يأتي به الرفع بالسجدة سجدتين وبالجلسة بينهم. أما إذا تذكر بعد السلام، تذكر بعد ما سلم أنه ما ركع في ركعة، أنه ترك ركوع ركعة، لا يعد تلك ركعة، يعدها بطلت، ويأتي بركعة شاملة. عندنا ترك التشهد الأول، إذا تركه ناسيا فله ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يذكره قبل أن يستتم قائما فيلزمه الرجوع ويأتي به وعليه سجود سهو. الحالة الثانية أن يذكره بعدما استتم قائما، بعدما وقف قائما وقبل أن يشرك، فيكره له الرجوع ليستمر في ركعته ويكمل صلاته ويسجد السهو. فإن رجع جاز ذلك، ومع ذلك لا يستطيع سجود السهو. الحالة الثالثة أن لا يذكره إلا بعدما يرجعه القراءة، ففي هذه الحالة لا يجوز له الرجوع، يحرم عليه الرجوع، بل يستمر في القراءة ويحملها عليه السجود، لأنه ترك واجبين، ترك واجبين الجلوس والتشهد، الجلوس التشهد الأول والجلوس الأول. فإن رجع بعدما شرع بالقراءة بطلت صلاته، إلا إذا كان ناسيا أو جاهلا. يقول: ويتبع المأموم الإمام. المأموم يتبع المأموم الإمام، يسبحون له، ولكن إذا استتم قائما فلا حاجة إلى التسبيح إلا من باب التكبير. وكذلك أيضا إذا شرع بالقراءة فلا يسبحون له ويسجدون معه، يتبعونه بالقيام. لا يجوز أن يخالفوه. إذا قام مثلا إمام بالتشهد الركعة الثالثة فلا يجوز أن تجلس أنت للتشهد، بل عليك أن تقوم وتتابع إمامك إذا لم يقل التشويش. الحاصل أن السجود للسهو يجب في هذه الحالة الثلاث مطلقة. يبني على اليقين وهو الأكل من شك في عدد ركن في ركن أو عدد. يبني على اليقين، اليقين يعني هو الأقل من شك في عدد ركعات، لا يدري ثلاثة أم أربع، اليقين ثلاثة، والرجع مشكوك بها يبني على أنها ثلاثة. كذلك مثلا من شك هل سجد سجدتين أو سجدة واحدة، فالواحدة يقين والثانية مشكوك فيها، يبني على اليقين يأتي بها. هذا سجود السهو على وجه الاختصار، لأنه بدأ فيه صلاة التطوع. أكد التطوعات من حيث الإطلاق الجهاد، لأنه قد يكون جنسه فرضا، ولكن الأصل أنه غالبا تطوع، ثم بعده النفقة في الجهاد، ثم ما يتبعه أيضا من التطوعات كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أكد نوافل الصلوات صلاة الكسوف، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم ذلك فاسدعوا إلى الصلاة، يعني أمرهم بأن يبادروا للصلاة ولا يتأخروا، ذلك دليل على أهميتها. بعدها الاستسقاء، لأن سببها القحط والناس مأمورون بأن يدعوا ربهم، فهي سنة مؤكدة. بعدها التراويح والمحافظة عليها سنة مؤكدة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى عليها، وفعلها بعض الصحابة. ثم بعد ذلك الوتر. ورد فيه ايضا ما يدل على اكاديته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اوتروا يا اهل القران، من لم يوتر فليس منا. وقال: الوتر حق، من شاء ان يوتر بحلال فليفعل، من شاء ان يوتر بواحده فليفعل، من شاء ان يوتر بخمس فليفعل. فيدل على اكاديته ولا يصل الى الوجوب، خلافا للحنفيه يرون انه فرض في الصلوات الخمس، والصحيح انه نافله، وذلك لقوله عليه السلام: ان الله افترض عليهم خمس صلوات ولم يذكر غيرهن، فدل على ان ما زادها هو نفل. من اخر السنن وسببه ان الله تعالى وتر يحب الوتر. ختمت صلاه النهار بوتر وهي المغرب، فكذا صلاه الليل. وقت الوتر ما بين العشاء والفجر، اي الليل كله وقت له. تقول عائشه: من كل الليل قد اوتر النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره الى السحر، اقله ركعه واكثره احدى عشر، يعني اكثر ما يوتر به احدى عشره ركعه، وما زاد عليها يعتبر تهجدا. إذا أراد أن يتهجد فينوي 11 ركعة تهجد كما سيأتي، والزائد يعني ينوي 11 ركعة، والزائد الذي قبلها يعتبره تهجدا، يصليها مثنى مثنى. الوتر يسلم من كل ركعتين، هذا هو الصحيح. ورد قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. أدنى الكمال ثلاث، بسلامين، يسلم ركعتين بسلام وركعة بسلام، هذا أدنى الكمال، والواحدة مجزئة. القنوت مستحبا، ولكن لا يستحب المداومة عليه، لأنه لم يكن عليه السلام يداوم عليه، ولكنه علمه الحسن وعلمه وعلم. الدعاء بقوله: اللهم اهدنا بمن هديت فيمن هديت، هذا رواية الحسن. والدعاء بقوله: اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك الى اخره، هذا روايه علي. علمه صلى الله عليه وسلم ان يقول: اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك. ثم بعده يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف في الزياده على هذا المقدار، والصحيح انه يجوز في المناسبات كالليالي التي ترجى فيها ليله القدر، وكذلك ايضا الليالي الشريفه كليله الجمعه ونحوها، يستحب ان يزيد ان يكثر من الدعاء لانه مندوب، والله تعالى يحب من عباده أن يبالغوا في دعائه. وفي الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. والله تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم. فيجوز أن يزيد، مثل قوله اللهم اقسم لنا من خشيتك إلى آخره، وغير ذلك من الأدعية، ولو لم تكن مأجورة إذا كانت مشتملة على فضل وخير. بعد ذلك يحكم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ورد في الحديث أن الصلاة دعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. المأمومون يؤمنون، بعد كل جملة يأتيه الإمام ويقولون آمين. الإمام يجمع الضمير، يجمع الضمير إذا كان إماما يقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، وإذا كان منفردا يقول اللهم اهدني إلى آخره. يمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا، أي كل من دعا بدعاء ورفع يديه فإنه يمسح بيديه وجهه. من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين، وفيه أحاديث كثيرة، قيل إنها بلغت 70 حديثا في تأليف للمنذري، ثم جمعها السيوطي وبلغت 42 حديثا عن جماعة من الصحابة. ورسالة السيوطي مطبوعة اسمها فضل الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء، محققة مطبوعة تدل مجموعها على أن رفع اليدين أنه متأكد في الدعاء وأنه سبب من أسباب الإجابة. ومن أحاديث سلمان إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وأما حديث أنس قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلا في الاستسقاء، فيريد المبالغة، كان إذا استسقى على المنبر رفع يديه حتى تكون على صدره على رأسه مبالغة في ذلك. فأما في حال الدعاء مطلقا فإنه يرفعهما إلى صدره. ورد ذلك في حديث أنه يقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعها أكثر من هذا يعني إلى الصدر. أما مسح الوجه باليدين فورد فيه أحاديث، ذكر الحافظ منها حديثا له شواهد في آخر بلوغ المرام، وذكر أنه بإسناد حسن وبالتتبع بلغت 7 أحاديث عن 7 من الصحابة أنه كان يرفع يديه أو ويمسح وجهه بيديه بعد الدعاء. والذين أنكروه كأنهم لم يتتبعوا طرق الأحاديث. ثم أيضا ورد ذلك عن كثير من الصحابة من فعلهم أنهم كانوا يمسحون وجوههم بأيديهم بعد الدعاء. وذكر الحكمة صاحب سبل السلام يقول إنه إذا رفع يديه فلا بد أن يكون بهما خيرا ورحمة وغفران، فأولى أعضائه بهذه الرحمة وجهه، فيمسح وجهه حتى يبيض وجهه يوم تبيض وجهه. بعد ذلك ذكر التراويح 20 ركعة، تسلوا والوتر معها جماعة، وقتها بين سنة العشاء والوتر. هذا هو الصحيح. لم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم عددا ولكنه كان يأمرهم بقيام رمضان ويحثهم على القيام ويرغبهم فيه، ثم صلى بهم ثلاث ليال وخشي أن يفترض عليهم قيام الليل، ثم أمرهم بأن يصلوا لأنفسهم. ولما كان في عهد عمر رضي الله عنه ورآهم يصلون أوزاعا ورأى أن بعضهم لا يحسن القراءة جمعهم، ورأى أن ذلك أفضل من صلاتهم متفرقين. ولما كان قد صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه الجماعة جماعة صلاة التراويح سنة نبوية، تركها صلى الله عليه وسلم خشية أن تضطرب، وفعلها عمر وأمر بفعلها بعد موته عليه الصلاة والسلام وبعدما آمن أن تضطرب، فأصبحت سنة مؤكدة. سموها تراويح لأنهم كانوا يطيلون بها القراءة، كانوا يقرؤون سورة البقرة في ثمان ركعات، وإذا قرأوها في اثنتي عشرة ركعة رأوا أن ذلك تخفيفا، فيقرؤون مثلا في الركعة في الليلة الأولى سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء ثلاث سور، وفي الليلة الثانية يقرؤون من المائدة إلى آخر التوبة، وفي الليلة الثالثة من أول يونس إلى آخر النحل، وفي الرابعة من أول الإسراء إلى آخر الشهر إلى آخر الفرقان، وفي الخامسة من الشعراء إلى آخر ياسين، وفي السادسة من الصافات إلى آخر الفجرات، ويحكمون في السابعة. هذا يسمى تحذيب القرآن. ولكن كانوا يطيلون صلاة التراويح ويصلونها كل ركعتين بسلام، فإذا صلوا أربع ركعات بسلامين استغرقت مثلا ساعة، أربع ساعات تستغرق ساعة، فيستريحون بعدها عشر دقائق أو نحوها، ثم يصلون أربعا تستغرق ساعة فيستريحون بعدها، وهكذا إلى أن يتموا العشرين، فسموها تراويح. هذا سبب تسميتها من الاستراحات التي بعد كل أمر. يقول والوتر معها، فتكون مع الوتر 23. في هذه الأزمنة غلب الكسل على أكثر البلاد، فصاروا يقتصرون على 13، ثم غلب الكسل فصاروا يقتصرون على 11، إلا في الحرمين فلا يزالون يصلون 20 ركعة مع الوتر، ولكنهم يخففون يقتصرون على قراءة جزء واحد نظرا لكثرة المصلين. عرفنا وقتها، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. بعد ذلك ذكر الرواتب، ويراد بها السنن التي قبل الفرائض أو بعدها. ذكر في حديث ابن عمر 10 ركعات ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. ورد في بعض الروايات أربعا قبل الظهر فتكون 12 يواظب عليها، وذلك لأنها متعلقة بهذه الفرائض، ولأنها شرعت تكملة الفرائض. ورد في حديث أنه أول ما ينظر من عمل العبد في صلاته، فإن لم يكملها قال الله انظروا هل لعبدي من تطوع فتكمل به الفريضة. وورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم ندب إلى أربع قبل الظهر وأربع بعدها، وندب أيضا إلى أربع قبل العصر. قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. وذكر بعض المشائخ أن كثيرا من الصادقين وطلبة العلم يحافظون على 20 ركعة زائدة على الرواتب. الرواتب 10 فيزيدون معها 20، فيصلون قبل الظهر 6 وبعدها 6 وقبل العصر 4، هذه 16، وبعد المغرب 6 وبعد العشاء 6 وقبل الفجر 2، هذه 14 و16، 30 ركعة. وورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم عمم الصلاة بقوله بين كل أذانين صلاة، ثم قال للثالثة لمن شاء لئلا تعتقد واجبة. وفي حديثنا حقنا وقال صلوا قبل المغرب 2 ركعة، وكرر ذلك 3 مقال من شاء. فإذا كان كذلك فإنه بين كل أذانين، يعني بين أذان المغرب وإقامتها صلاة، وبين أذان العشاء وإقامتها صلاة، وبين أذان العصر وإقامتها صلاة، فتكون هذه كلها من النوافل التي يرغب فيها. آخر الرواتب ركعتا الفجر، سنة الفجر. ورد فيها حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها سفرا وحضرا، ما كان يتركها. وفي حديث أنه قال صلوها وإن طردتكم الخير. وفي فضلها ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها، ذلك دليل على آخريتها. وقد كثر الكلام حولها. رأيت كتابا مطبوعا، كتابا كبيرا اسمه كلام أهل العصر في أحكام ركعتي الفجر، يعني كتاب يعني مجند لطيف كله في الكلام على أحكام سنة الفجر من حيث آكديتها ومن حيث قضاءها ووقتها وما أشبه ذلك. بعد ذلك ذكر أنها ذكر حكم صلاة الليل،

ولا شك أن هذا دليل على أنه يطيل في أركانها. وبالجملة فالأصل أنه يصليها بعد النوم. كان صلى الله عليه وسلم لا يتحدث بعد العشاء، بل ينام بعدها مباشرة ثم يقوم آخر الليل. وبذلك بشر قوله تعالى إن ناشئة الليل، قالوا ناشئة الليل يعني القيام بعد النوم هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وعلى كل منه صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. صلاة النهار يعني التطوع بالضحى وهي أيضا مندوبة. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال من صلى الضحى بنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وفيه أحاديث تجدونها في زاد النهار وغيره. وسبب شرعيتها أن هي وسط الضحى الناس منشغلون بشغفهم وبتجاراتهم، فالذي يتصور في ذلك الوقت يكون متفردا بالعبادة لا يشركه لهذا قليل، كالذي يتعجل في آخر الليل يكون متعجله وقت في نوم الناس فيصلي والناس ليحمل الليل والناس ليحمل. بعد ذلك ذكر سجود التلاوة أنه مشروع مسنون للقارئ والمستمع دون السامع، وأنه يكبر إذا سجد وإذا رفع، وأنه يجلس ويسلم، ولم يذكر أنه يتشهد. وكره لإمام قراءته سجدة في سرية كالظهر وسجوده لها، ولو سجد فإن على المأمومين متابعته إلا إذا سجد في سرية كالظهر يتابعونه إذا سجد بالمغرب للجهرية من المغرب إلى العشاء والفجر والجمعة والعيد والتراويح وما أشبهها. سجود التلاوة المشهور عندنا أنه 14، الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والحج فيها سجدتان، والفرقان والنمل والسجدة، وفصلت النجم والانشقاق والعلق، واختلف في سجدة صاد، والراجح أنها سجدة شكر، إن سجدها وإلا فلا بأس فلا حرج. ورد لأبي سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا. ومحل السجود مذكور في المصاحف، محل السجدة يذكر بعد الآية علامة على محل السجود. وإذا كان في آخر السورة فإنه يسجد إذا أتمها كآخر سورة الأعراف وآخر سورة النجم وآخر سورة الألف، وإلا فإنه يسجد إذا كمل الآية التي هي سجود ما يستدعه. يسمى سجود الشكر عند تجدد نعم وانتفاع نقم. إذا تجددت على الإنسان النعمة سجد شكرا. كان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمره أمر يسره سجد لله خر ساجدا، سواء كان ذلك الأمر اندفاع نقمة نقمة مثلا كموت عدو أو نحوه، وكذلك إذا حصل فتح ونصر للمسلمين فإنه يسن سجود الشكر. وفيه كلام طويل أفرده بعضهم بالتأليف،